بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله أنت كم يوما صليت فيه الفجر حاضرا خلال الأسبوع الماضي؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رجال الفجر. منابر الآذان ضحت أصواتها، محاريب المساجد ذرفت دموعها، فصلاة الفجر تئن وتشكي حالهم إلى الله. يا الله. وصناعة الأبطال علم قدراه أولو الصلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. يا رجال الفجر، إليكم جميعا للمنتصرين على أنفسهم وشهواتهم، وإلى أولئك الذين بال الشيطان في آذانهم فهجروا صلاة الفجر. إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. وإلى الذين أشرقت قلوبهم بحب الله، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يخرج من بيته وثوب الليل ما زال يملأ الطرقات، تقطر أطرافه من أثر الوضوء، وهو يسبح ربه ويتضرع إليه. إنه يرى في صلاة الفجر مددا لأرواحنا وموعد اللقاء بمحبوبنا. لماذا ترك دفء الفراش ولذة النوم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهناك وفي غرفة وثيرة مكيفة يغط ذلك الرجل في نومه، وقد صرعه الشيطان، ونعم الله تتنزل عليه كل حين، ولكنه غافل عن حق الله والقيام في محرابه. 34% لم يصلوا الفجر في أيام الأسبوع كلها. وفي 8 أو 9 لا تكاد تجد لك موضعا في الطرق ولا في المدارس ولا في الأسواق ولا في الوزارات. أين هؤلاء عند الفجر؟ كم بال في أذني الشيطان الكرى، فإذا الصباح على نوم يطلع. إن لم أقف بالباب راجيا رحمة فلأي باب غير بابك أطرع؟ إن لم أقف بالباب راجيا رحمة فلأي باب غير بابك أقرع؟ مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رجال الفجر لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. الحمد لله الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنينا، ونهج لنا من الطرق ما يكفينا عن غيرها ويغنينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهنا ومليكنا وناصرنا وهادينا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق شرعة وتوحيدا ودينا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أفضل الناس أخلاقًا وأعمالًا وعلمًا ويقينًا. أما بعد، فتأملوا معي هذه الصورة الجميلة وهذا الموقف الرائع يصوره لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند بسند حسن، فيقول: عجب ربنا عز وجل من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أي ملائكة انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله أكبر. إنها صورة لفئة من عباد الله الصالحين، صورة للمنتصرين على أنفسهم وشهواتهم، صورة إيمانية رائعة لكم أنتم، نعم لكم أنتم يا رجال الفجر، يا من استجبتم لنداء الرحمن، يا من ثرتم على ألحفتكم ورميتم أوطئتكم، يا من فزعتم من بين أهلكم وحبكم إلى صلاتكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، فقد عجب الرحمن من فعلكم. مالك الملك، ملك الملوك، يعجب من صنيع هذا الرجل. ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ نعم، من أجل أي شيء؟ ماذا يرجو؟ ماذا يريد؟ لماذا ترك دفء الفراش ولذة النوم؟ ربنا رجاء ما عندك، ربنا شفقة مما عندك، ربنا إن لسانه يلهج ويردد: اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، خرجت أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، خرجت يا رب استجابة لدعوتك ورجاء رحمتك. فيجيب الكريم ذو الفضل العظيم: فإني قد أعطيته ما رجا، فإني قد أعطيته ما رجا، وأمنته مما يخاف. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أدخمت نزولا ومركبنا صاعد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. هكذا لسان مقالكم يردد يا رجال الفجر، فمهما كانت المتغيرات، مهما تعالت أمواج الشهوات، مهما كانت المغريات، مهما تنوعت برامج الفضائيات والسهرات، فجنة قلوبنا الصلوات، وروح رياحيننا وأنس أرواحنا تلك اللحظات في النسمات. وكيف يعيش في البستان غرس إذا ما عطلت عنه السواقي؟ إن صلاة الفجر مدد لأرواحنا وموعد اللقاء بمحبوبنا، إنها قرة أعيننا وملاذ همومنا وراحة نفوسنا وقلوبنا، خاصة في مثل زماننا، زمن الشهوات والغفلات. عجبا لكم يا رجال الفجر، ربما كغيركم سهرتم وتأخرتم في النوم، فكيف يا ترى فزعتم لصلاتكم؟ كيف انتصرتم على أنفسكم؟ كيف تركتم لذة النوم؟ كيف هجرتم الفراش الوثير؟ لماذا؟ ما الدافع لكم؟ ما السر في حرصكم؟ لم تخرجوا من أجل مال ولا من أجل دنيا، عذرا كأني بلسان حالكم يقاطعني وهو يردد: ما المال والأيام، ما الدنيا، وما تلك الكنوز من الجواهر والذهب، ما المجد والقصر المنيف، وما المنى، ما هذه الأكداس من أغلى النشب، لا شيء، كل نفيسة مرغوبة تفنى، ويبقى الله أكرم من وهب. إذن حدثونا يا رجال الفجر عن السر، أسرعوا، فقد ضاقت علينا أنفسنا، هيا حدثونا، فقد أظلم النوم والكسل قلوبنا. أنقذوا يا رجال الفجر، أنقذوا نؤوم الضحى والظهر، فصلاة الفجر تئن وتشكي حالهم إلى الله. يا الله، إننا لا نتحدث عن صلاة الوتر، ولا عن قيام الليل، ولا عن النوافل، بل عن صلاة فرض، عن ركن من أركان الدين، بل هي عمود الدين. ومع ذلك فالصف الأول الذي لم يكتمل نصفه في الفجر يشكو الهجران. منابر الآذان بحت أصواتها، محاريب المساجد ذرفت دموعها، فأيام الناس اختلط ليلها بنهارها، وسوادها ببياضها، ولباسها بمعاشها. منائركم علت في كل حي، ومسجدكم من العباد خالي، وصوت آذانكم في كل واد، ولكن أين صوت من بلالي؟ فأين العاقل الذي يقف مع نفسه يكاشفها ويحاسبها؟ ففي استطلاع للرأي على الشبكة العنكبوتية شارك فيه أكثر من 8800 زائر، وكان السؤال: كم يوما صليت فيه الفجر حاضرا خلال الأسبوع الماضي ولم تشترط فيه الصلاة بالمسجد؟ كانت النتيجة 34% لم يصلوا الفجر في أيام الأسبوع كلها، بينما 15% صلوها مرتين أو مرة طوال الأسبوع، و19% صلوها من 6 إلى 3 مرات، و31% فقط هم الذين واظبوا على الصلاة يوميا. وفي استطلاع آخر شارك فيه أكثر من 4000 زائر لأحد المواقع، كان هناك 14% قالوا أنهم لا يصلون الفجر في وقته أبدا، و16% يصلونها نادرا، و33% أحيانا، و35% دائما، أي من يداومون على الفجر نحو الثلث فقط، نحو الثلث فقط يا عباد الله. أما الأكثر فهم صرعى ضربات الشيطان بعقده الثلاث، يغطون في سبات عميق، فعفوك اللهم عنا. يقول أحد المعلمين: تبين لي بعد طرح سؤال عن صلاة الفجر على أكثر من صف أن 98% من الطلاب لا يصلون الفجر في المسجد، حيث يبلغ الطلاب الذين يحافظون على الصلاة في المسجد من بين 30 طالبا 2 إلى 4 فقط، و10% من الطلاب لا يصلون الفجر لا في المسجد ولا في البيت، و50% من الطلاب اعترفوا بأن الأب يذهب إلى صلاة الفجر دون أن يوقظ أبناءه، و30% من الطلاب قالوا إن الأب لا يصلي الفجر في المسجد رفقا بقلب كلما غنى تعثر في الأنين، يبكي لواقع أمة آمالها رهن المنون، وشبابها يتسابقون إلى اللذائذ والفتون، وعدوها يسعى إلى تمزيقها في كل حين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة قيل تركها بالكلية، وقال عمر بن عبد العزيز: لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، إي وربي لزموا الاستراحات والشلل والجلسات، نزوات ونظرات وخطوات وظلمات، ثم ضاعت الصلوات. يسأل أحد المؤذنين فيقول: أحيانا أؤذن الفجر ولا يأتي أحد، وأنتظر حتى أخشى أن تفتق الشمس، فهل لي أن أغلق المسجد لأدرك الجماعة في مسجد آخر؟ فيا رجال الفجر حدثونا، أسرعوا أنقذونا، فقد بال الشيطان في الأذنين، وثقلت العينان، وانتفخت الرئتان والمنخران، ليست مرة ومرتين، بل مرات وكرات، حتى لقد ظننا بأنفسنا النفاق، وشاهت الوجوه وساءت الأخلاق. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال: أشاهد فلان؟ فقالوا: لا. لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة، فقال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا شك أنكم علمتم ما فيهما يا رجال الفجر، فهيا حدثونا، حدثونا عن السر. إخوة الإيمان، لو نطق رجال الفجر لقالوا: روح دعاها للوصال حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه، يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. إنا سمعنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فعلمنا أنها الفلاح والبئر الذي لا ينضب. إنا فهمنا حقا معنى الصلاة خير من النوم، فكنا على ثقة ويقين بوعد رب العالمين، فعشنا الخير في الدارين، فرح وسرور وطمأنينة وحبور، وعلمنا شيئا من النعيم في صلاة الفجر، فجئناها وسنأتيها وسنأتيها ولو حبوا. إنها من أجمل لحظات الدنيا أن تسير بهدوء وصفاء وسكون ونقاء، لا يراك إلا أمثالك من الصفوة الأخيار، الذين يتسللون من الأحياء والحارات، يتسابقون للمسجد في الظلمات. من مشى في ظلمة ليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. فأي فضل بعد هذا الفضل؟ ما ظنكم بمن خرج لله في ذلك الوقت؟ هل يرد مسألته؟ هل يمنعه حاجته؟ أليس هو أقرب إلى الإجابة والقبول؟ فلا غرو إذن أن يحرص رجال الفجر على صلاة الفجر. وكيف لا يحرصون على صلاة الفجر وهم يعلمون أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ فما ظنكم بمن كان في جوار الله، بمن كان في ضمانه، الحارس له الله، في حفظ الله ورعايته؟ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم والعياذ بالله، كما في صحيح مسلم وعند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وعند الطبراني بسند حسن: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه. فمن ذا الذي يرد جوار الله؟ من ذا الذي لا يحب أن يكون في حفظ الله وضمانه ورعايته؟ كيف لا يحرص رجال الفجر على صلاة الفجر وهم يعلمون أنها لحظات ثمينة وعظيمة لا يفرط فيها إلا جاهل، فهي دقائق مشهودة، إنها موعد لقاء مبارك. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم مشهودا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. كيف لا يحرص رجال الفجر على صلاة الفجر وهم يعلمون أنها لهم ستر من النار، وأنها سبيلهم إلى جنات النعيم؟ ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر. كيف لا يحرص رجال الفجر على صلاة الفجر وهم يسمعون ويقرؤون في صحيح مسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله؟ كيف لا يحرص رجال الفجر على صلاة الفجر وهم سيكتبون في سجل الأبرار ووفد الرحمن، كما في حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. نسأل الله الكريم من فضله. فيا أيها النائمون لا تعجبوا، نعم لا تعجبوا من همة رجال الفجر، فإن بينهم وبين الملك وعد صادق بأن يروه، يرون مالك الملك ربهم، يرونه بأعينهم حقيقة. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة العصر والفجر. فطوبى لرجال الفجر، طوبى لرجال الفجر، ما أسعدهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن في لحظات الفجر غفران خطايا تجمعت على القلوب فسودت، إنها المعاصي. فالمعصية تضعف سير القلب إلى الله أو تعوقه، بل ربما توقفه وتقطعه عن السير عياذا بالله. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، إنها الذنوب خراب القلوب، ودواؤها نسمات الفجر ولحظات الهبوب. يا إلهي يا إلهي، فارحم رهافة حسي، واحب نفسي قلبا وطرفا غضيظا، ببناني أخط سفر جناني، وفؤادي الصادي على الذنب ريضا، صفحاتي تضج من سيئاتي، ودعائي يأج بي مستفيضا. يا إلهي الرحيم، فمن لتغدو بالتجلي سود الصحائف بيضا. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، فإنه لا يعلم بحالنا إلا أنت. أيها الكسالى النائمون، رجال الفجر رضوا بأن يذهب الناس بالنوم والشهوات، ورجعهم بالبركة في الأوقات والنشاط وراحة النفس ونزول الرحمات. فعن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث متفق عليه. رجال الفجر وضوءهم درجات، وممشاهم إلى المسجد حسنات، وجلوسهم فيه رحمات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رجال الفجر وجوههم مسفرة، عيونهم مشرقة، أوقاتهم مباركة، حافظوا على الفجر ففازوا بعظيم الأجر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رجال الفجر عرفوا أن الفجر عظيم، وأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر، فآثروا محاب الله على محاب النفس وشهواتها. ربما تركوا السهر وودعوا السمر، ترى الواحد منهم يستعد لصلاة الفجر من الليل بالهمة والعزيمة وبالساعة المنبهة والوضوء والأوراد المتنوعة، وإذا خشي فوات القيام لها وصى أحدا يوقظه. وقبل هذا كله إحساس الإيمان الذي يعمر قلوبهم، فحتى لو عرض للواحد منهم أمر فتأخر عن النوم مرة وجدته غدا يهب من نومه فزعا ألف مرة. أولئك هم الرجال حقا، أولئك هم المؤمنون صدقا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله الكريم من فضله. فأين من يريد أن يعرف حقيقة الرجال؟ أين المخطوبة وهي تسأل عن حقيقة الحال؟ إن صلاة الفجر هي الميزان. أي وربي، إن صلاة الفجر هي الميزان. فإن من جاهد نفسه وثار عن غطائه وهجر نومه وهب فزعا كان أهلا لحمل الأمانة، كان أهلا للقيام بالمسؤولية، كان أهلا لأن يكون زوجا وحبيبا وشريكا في رحلة الحياة. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون حضور صلاة الفجر هو الميزان الذي يزينون به الرجال، فمن حضرها وثقوه، ومن غاب عنها أساء به الظن. ففي معجم الطبراني الكبير ومسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. فصلاة الفجر ميزان للإيمان، وصلاة الفجر أمارة من أمارات صدق الاستقامة والالتزام. لكنها الاستقامة الحقيقية، وإنك لتعجب ممن أظهر أمارات الاستقامة وله مع الصالحين ذهاب وإياب، وهو غالبا مفقود في صلاة الفجر، لا تكاد تراه إلا في فترات متباعدة. فأي استقامة هذه؟ أي صلاح هذا؟ أي صلاح لم يأخذ بصاحبه إلى أن يكون من أهل الفجر؟ أخي، قد تتعذر بكثرة أشغالك، أو بسهرك بمركز صيفي، أو بلقاء تربوي، أو بموعد أخوي، فأي أخوة وأي تربية تلك التي تتسبب في ضياع صلاة الفجر؟ لا يصنع الرجال بسهر الليالي، ولا يصنع الرجال بجلسات الاستراحات، ولا بجلسات البراري. وصناعة الأبطال علم قدراه أولو الصلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. إن كل عاقل وعارف يدرك يقينا أن نصر هذه الأمة وتمكينها ورفعتها سيكون ولا شك على أيدي رجال الفجر. فصلاة الفجر ملتقى الأبرار وزاد الأبطال وسر العظمة والرفعة. وإن مما يروى عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله: نحن نعترف بأن المسلمين سيحاربوننا يوما ما. فلما سئل ومتى تكون هذه الحرب فقال: عندما يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. عندما يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. فآه ثم آه، لقد أدركوا المعنى. فمتى ندرك نحن هذا المعنى؟ يتساءل مسلم بتعجب واندهاش فيقول: انظر إلى المسلمين عند الساعة السابعة صباحا، غدا الساعة السابعة صباحا موعدكم. انظروا ماذا يحدث، تزدحم الشوارع وتضطرب الطرق ويحدث إزعاج وتوتر عجيب. فماذا حدث يا ترى؟ لقد خرج الناس من البيوت. إلى أين؟ إلى مكان أعمالهم، إلى مدارسهم. سبحان الله، ألم يكن في هذه البيوت أحياء قبل ساعة أو ساعتين؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء عند الفجر؟ أليسوا مسلمين؟ أين هم عن حضور صلاة الفجر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ خرج جميع الناس وازدحمت الشوارع والطرقات والإشارات من أجل الدنيا، أما لصلاة الفجر فلم يخرج إلى المسجد إلا صف أو نصف صف. فالله المستعان. ثم نريد بعد ذلك أن ينصر الله هذه الأمة، أن ينصرها في زماننا، في زمان نؤوم الضحى والظهر. لعلنا إخوة الإيمان أدركنا جيدا مقولة ذلك الإسرائيلي، حقا لقد عرفوا هذا المعنى جيدا. فأشغلونا بالفضائيات والشبكات والشهوات والشبهات حتى ليل رمضان أفسدوا حلاوته وروعته بالخيام والرقص والغرام. منذ الآن وهم يستعدون لرمضان، يستعدون لقتله وقتل جمال لياليه. فمتى يا فجر، متى يا فجر تؤذن بانبثاق وتحملنا على متن الوفاق وتطوي صفحة الظلماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق؟ متى يا فجر تفتح باب نور وتغلق باب أصحاب الشقاق؟ تمادى الليل فينا واحتوانا ظلام سد أبواب التلاقي. إذا لم نجعل الإيمان نهجا فسوف تضيع بالدمع المآقي. معاشر الإخوة والأخوات، إن نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إن نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكيف يا ترى بفرضها؟ كيف بالفرض ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ كما في صحيح مسلم وله في رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فيا الله، يا الله، نشكو إليك ضعفنا وتفريطنا. ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. فبخ بخ، إنها لحياة بئيسة أن يعجز عنها مسلم. ثم تعال أخي واسأل نفسك وبكل صراحة: ما حالك عندما تفوتك صلاة الفجر في جماعة؟ أتشعر بحرقة؟ أتتألم؟ أتراك تكثر من الاستغفار والتوبة؟ هل تتبع السيئة الحسنة لتمحها؟ أم أنك تنام وتقوم قرير العين، ما كأنك أذنبت ولا قصرت؟ وقد يتكرر ذلك منك مرات وكرات ولم يتمعر وجهك أو يتأثر قلبك. ذكر يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي أن أباه قام ليلة وكان يحيي الليلة، قال: فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس ولم يصلي الصبح، فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض شيئا شهرين، فقرح فخذاه. سبحان الله، مجرد غفوة بعد تعب من قيام الليل. ومع ذلك عاهد نفسه ألا ينام على فراش حتى تقرحت فخذاه لكي لا تفوته صلاة الفجر مرة أخرى. كان سعيد التنوخي إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. أتعلمون ما معنى كونه بكى؟ حرقة في القلب، أسى في النفس، دمعة من العين. ومنهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة، بل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة، فنشكو إلى الله غفلتنا وضعفنا. فوالله إن كثيرا منا محرومون من صلاة الفجر ونعيمها، حتى وإن كنا ممن يصليها في وقتها، محرومون من حقيقة لذتها وجمالها. أليس قد أفسد علينا طول السهر طعمها وحقيقة الأنس بها؟ ألسنا كثيرا ما نصليها ونحن نغالب النوم دون أن نتذوق حلاوتها وأثرها ونستشعر فضلها وأجرها؟ فما أحوجنا لحقيقة صلاة الفجر وآثارها، خاصة في زمن الفتن والشهوات. ما أحوجنا لحقيقة صلاة الفجر وآثارها في زمن القلق والاكتئاب والمصائب والآلام. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، كما عند الطبراني بسند حسن. فأين اليوم المصلون الخاشعون؟ أين هم من قرة العيون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا في حق المصلين الفاقدين لحلاوتها. أما النائمون المفرطون فماذا عسى أن نقول؟ تائهون، خاسرون، ضائعون. ويكفي أن أهمس في آذانهم فأقول: إذا ضاق الصدر وصعب الأمر واشتد المكر فإلى من تهرعون؟ إذا أظلمت عليكم الأيام وتغير الأصحاب وكثر اللئام ونزلت بكم الهموم والديون والآلام فإلى من تلجؤون؟ فهيا رددوا قبل فوات الأوان، قولوا آيبون، تائبون، عائدون، واستعينوا بالصبر والصلاة. هيا أيها المفرطون، فإن من آثر لذة الوسادة على لذة العبادة فقد السعادة. هيا لا تحرموا أنفسكم تلك الخيرات، فهل تصحون قبل السكرات وقبل القبر والظلمات؟ فكل شيء يهون إلا ترك الصلاة، فكل أعمالك وخيراتك مرهونة بعمود الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فمن صلى فقد أفلح وأنجح، ومن تركها فقد خاب وخسر. فاحذر أخي ترك الصلاة متعمدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فتعال أخي، تعال نتواصى، تعال نتعاون لنلحق بركب رجال الفجر. فقد عرفت من هم، ولا شك أنك عزمت من ساعتك هذه أن تكون ضمن هذا الركب المبارك، لتحظى بفضائل حرمتها نفسك، ولتعيش أنسا وسعادة لم تحلم بها، ولتنجو من الوعيد الشديد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. ولا شك أخي أن من تعمد توقيت الساعة على موعد الدوام الرسمي ولا يصلي الفجر إلا إذا استيقظ للعمل، لا شك أنه على خطر جسيم، وهو ممن آثر الدنيا على الآخرة، وقد أنكر الله ذلك في قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وصلاته هذه لا تبرأ بها ذمته، لا تبرأ بها ذمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فهل تحب أخي المسلم أن يتبرأ منك أحب الناس إليك؟ فكيف تفوت الصلاة عمدا ليتبرأ منك الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؟ عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل: بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. فيا أيها الحبيب، لا أظنك ترضى أن تكون أسيرا للشيطان والهوى، لا أظنك ترضى أن تكون أذناك مبغلة للشيطان كل صباح فلا يجعلها تسمع نداء ولا تجيب فلاحا. احذر أخي الوعيد الشديد، فقد جاء عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، كما في صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. والآن أخي، ها قد جاءك النذير وتبين لك القول المنير، فانفذ بنفسك، انفذ بنفسك من حجب الهوى إلى سبل الهدى، ابحث عن الوسائل المعينة لحضور هذه الفريضة مع جماعة المسلمين، جاهد نفسك. ومن أهم الوسائل أولا العزم وعقد النية كل يوم على ألا تفوتك صلاة الفجر مع الجماعة أبدا. ثانيا افعل الأسباب المادية من نوم مبكر ووضع منبه وقلة أكل وغير ذلك مما يعين على الاستيقاظ. ثالثا احرص على أن تلتزم بصحبة صالحة من زوجة أو ولد أو صديق ممن يتعاهد ويتعاون معك على الاستيقاظ لصلاة الفجر. رابعا واظب على أذكار قبل النوم وألح على الله أن يعينك على أداء الصلاة جماعة. خامسا من الوسائل المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها نضح الماء في وجه النائم، كما جاء في الحديث من مدح الرجل الذي يقوم من الليل ليصلي ويوقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ومدح المرأة التي تقوم من الليل وتوقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. فنضح الماء من الوسائل الشرعية للإيقاظ، وهو في الواقع منشط، وبعض الناس قد يثور ويغضب عندما يوقظ بهذه الطريقة، وربما يهدد ويتوعد. ولهذا فلا بد أن يكون الموقظ متحليا بالحكمة والصبر، وأن يتذكر أن القلم مرفوع عن النائم فليتحمل منه الإساءة، ولا يكن ذلك سببا في توانيه عن إيقاظ النائمين للصلاة. سادسا من الوسائل تذكر تلك الفضائل العظيمة لمن صلى الفجر في المسجد، وتذكر أيضا ذلك الوعيد والزجر الشديد لمن تخلف عن صلاة الفجر في المسجد، ثم استشعر تقصيرك وذنبك إذا فاتتك الصلاة المكتوبة، وعاهد الله على عدم تكراره، وحاول التكفير بكثرة الاستغفار والصدقة وكثرة النوافل في ذلك اليوم. فالمؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فهشه فطار. وأخيرا فإن من أحسن الوسائل لغرس أهمية صلاة الفجر هي القدوة، فلا بد أن يكون الأب والأم قدوة حسنة لأبنائهم. وقد حدثني معلم أثق به أنه سأل طلابه في الصف الخامس عمن صلى الفجر في المسجد اليوم، فكان من أعجب ما سمع كلمات ذلك الطالب الصغير الذي ذكر أن أباه كان مسافرا وأن أمه أيقظته لصلاة الفجر وأمرته بالوضوء، ثم خرجت بصغيرها ممسكة بيده حتى أدخلته المسجد وجلست تنتظره حتى خرج من الصلاة، ثم أخذت بيده ورجعت إلى بيتها. لقد ذكر لي ذلك المعلم الاسم الرباعي، فهنيئا لتلك الأم، هنيئا لتلك الأم، فقد خلفت زوجها في بيته وولده في غيبته، فنعم الرعاية والأمانة ولا غرابة. فلصالحات زماننا مواقف تهز الجبال، وهكذا فلتكن القدوة، وهكذا فلتكن الأمهات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ميمونة: أصلى الغلام؟ فقالت: نعم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عن الصلاة، فعلى الأب أن يسأل ويتفقد أولاده في المسجد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قاعدة تربوية نبوية جميلة. فالصلاة أمانة، فصلوا كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يصلي، وعلموا أولادكم وأزواجكم هذه المعاني الجميلة للصلاة ليحبوها ويصبروا عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأنتم تعلمون حال الكثير من نسائنا وبناتنا مع الصلاة، وخاصة الفجر، حال يرثى لها، ربما ليس بتركها ولكن بإهمالها وتأخيرها عن وقتها، ونقرها كنقر الغراب، وعدم الطمأنينة فيها. وهذه كلها من أسباب ردها وعدم قبولها. إنها الصلاة، إنها الصلاة مفتاح السعادة، من حافظ عليها فهو على خير كبير. فآه من قسوة قلوبنا، ويا لله ما أشد غفلتنا، جمود عين وقسوة قلب وطول أمل وحرص على الدنيا. فنشكو إليك يا ربنا ضعف أنفسنا، فاللهم ارحمنا واجعلنا في صلاتنا من الخاشعين، واجعلها راحة لنا وقرة لعيوننا وأنسا لقلوبنا وبلسما لهمومنا وجروحنا. اللهم تقبلها منا، واغفر لنا التقصير والغفلة فيها. اللهم وحببها لقلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم اجعلنا من رجال الفجر الصادقين المخلصين. كان مسروق يقول: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. فيا عبد الله، احرص دائما أن تسجد لله كأنك تراه، فما بقي لك إلا الصلاة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، فتعاونوا على البر والتقوى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، تفقدوا أولادكم وجيرانكم في الصلاة، وخاصة صلاة الفجر. وهكذا المؤمنون هم صادقون ناصحون متناصحون. اللهم اجعلنا في صلاتنا من الخاشعين. اللهم اهد شباب وفتيات المسلمين، اللهم رد ضالهم وخذ بأيديهم لطريق الحق والاستقامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الدين، وانصر عبادك الصالحين وجندك المخلصين. اللهم وحد صفوف المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحاضرين، اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم لا نخرج من مكاننا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد قلت لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا مغفورا لكم. اللهم صلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.